بما انزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يكفر لترك الالتزام، لان الالتزام اللي هو ايه؟ انك تقر اقرارا قلبيا بفرائض الله عز وجل وبتحريم المحرمات، تسلم لهذا الامر. فهنا يقول شيخ الاسلام المسائل العمليه لابد من ان انها يكون مبنيه على علم. فاذا كانت المسائل العمليه فيها علم وعمل، واذا كان الخطا فيها مغفورا فيكون من باب اولى الخطا في المسائل التي هي علم بلا عمل اولى، لان انه يكون اعظم التي فيها علم وعمل، مش كده ولا لا؟ يقول ومنهم من قال المسائل الاصوليه فيما كان عليها دليل قطعي، والفرعيه ما ليس عليها دليل قطعي. يبقى هنا دخل لان هو في البدايه قال ايه؟ قال تقسيمهم لمسائل الاصول والفروع لم يفرقوا بينهما بفرق صحيح يميز بين النوعين، بل ذكروا ثلاثه فروق او اربعه كلها باطله. فذكر الضابط الاول الا وهو بيان ان الاصول هي الامور العلميه والفروع هي المسائل العمليه، وكر عليها بالنقد. ثم قال ومنهم من قال المسائل الاصوليه فيما كان عليها دليل قطعي، والفرعيه ما ليس عليها دليل قطعي. قال اولئك وهذا الفرق خطا ايضا، فان كثيرا من المسائل العمليه عليها ادله قطعيه عند من عرفها. المسائل العمليه عليها ادله قطعيه عند من عرفها وغيرهم لم يعرفها. يعني ولذلك لان المسائل دي مسائل نسبيه اضافيه زي طريقه الحديث المتواتر. خلي بالك، هو الحديث المتواتر بيكون متواتر عند كل الناس ولا عند المتخصصين؟ عند المتخصص. يعني لما يجي عالم كابن حجر العسقلاني ويقول احاديث المهدي عندي متواتره، عنده هو متواتره، ولكن هل تواترت لديك انت؟ انت ما وقفت على هذه الطرق التي جعلت الامام ابن حجر وغير ابن حجر من الائمه وهم كنت من قالوا بتواتر احاديث المهدي. هناك احاديث بتبقى متواتره، هذا التواتر من الذي يحكم به؟ العالم بالحديث، مش اي انسان. وانتم لهم تبع، انتم تكونون لهؤلاء الائمه ايه؟ تبع. فدي مسائل اضافيه نسبيه بالنسبه لمين؟ بالاضافه لمين؟ مفيش تواتر لكل الناس، هذا التواتر لكل العالم، مش حد هيعرفه ولا يقدر يتحقق منه الا مين؟ الا المتخصصون. فيقول وهذا الفرق خطا ايضا، فان كثيرا من المسائل العمليه عليها ادله قطعيه عند من عرفها وغيرهم لم يعرفها، وفيها ما هو قطعي بالاجماع كتحريم المحرمات الظاهره ووجوب الواجبات الظاهره، ثم لو انكرها الرجل بجهل وتاويل لم يكفر حتى تقام عليه الحجه، مع انها ثبت ثبوت قطعي ولا لا؟ ثبت ثبوتا قطعيا، وهي عند اهلها من القطعيات، ومع ذلك لو انكرها رجل بشك وتاويل لم يكفر حتى تقام عليه الحجه. مش هنقول ساعتها ايه؟ لا، ثبت بدليل قطعي يكفر المخالف. هكذا جمله واحده قال لا، لا بد من قيام الحجه. كما ان يستدل كما ان جماعه استحلوا شرب الخمر على عهد عمر. اهو مفيش بقى دول ما كانوش في باديه بعيده ولا كانوا حدثاء عهد بفحص ولا شيء من هذا القبيل. جماعه استحلوا شرب الخمر وقالوا المحالات على عهد عمر، منهم قدامه. قدامه بن مظعون هذا ممن شهد بدر، ومع ذلك تأول هذا الامر، ولما اوتي به الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال انت شربت الخمر وشهد عليك الشهود. قال وماذا تريد مني؟ قال فاقيم عليك الحد. قال لا تستطيع ان تقيم علي الحد، لان الله يقول ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات فيما شهد فيما طعم، ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعم اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا.

لكن ما ينفعش ناخذ الاحكام الشرعيه لا من الكتاب ولا من السنه. واخدين بالكم؟ ويقومون بعمل قطيعه بين الناس وبين الاستفاده من الكتاب والسنه. ونسيت ان اقول وعلماء السنه جعلوا الناس تابعين مقلدين لاقوال الائمه. تجد واحد ماسك متن مش عارف فين وبيسمعه للناس وطلبة العلم بيتعلموا منه. تقول له عم ما تعلمنا الوضوء والصلاة من صحيح مسلم ولا من صحيح البخاري ولا لا احنا لسنا مؤهلين لكي نأخذ من النصوص مباشرة. احنا نأخذ من متن من متن ابي شجاع, نأخذ من متن مش عارف. المهم كل واحد من اتباع المذاهب بيتعبد لله عز وجل بألفاظ هذه المتون التي كتبت في أزمنة الله أعلم بها وبمن كتبوها وبمن قاموا على تهليفها رحم الله علماء أمة الإسلام جميعا. لكن حينما تجعل نصوص مؤلفة, هذه النصوص تجعل هي التي يتعبد الناس بها لله عز وجل ويصبح القرآن والسنة بمنحى عن ان يؤخذ عنها الاحكام الشرعية في العقيدة علم الكلام نأخذه من المتكلمين, ما بناخدش عقيدتنا من الكتاب والسنة. الفقه ما بناخدوش من الكتاب والسنة, بناخده من المتون التي حفظنا اياها وحفظها شيوخنا عن شيوخنا. كل معنى ذلك اصبح هناك ابتعاد عن الكتاب والسنة, وهذا هو السر في ان الامة وصلت الى هذا الحضيض, لانها ابتعدت عن كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. وكلما كان نظر عالم مجدد في زمن من الازمنة كشيخ الاسلام ابن تيمية يقوم عليه المقلدون والصوفية وارباب السياسات وكل المنتفعين المنتفعون بهذا الواقع المخالف لشرع الله عز وجل يقومون ضد هؤلاء ويحاربونه. فيسجن ابن تيمية ويحارب ابن تيمية وغيره وغيره في كل زمن من الأزمنة, لأن هؤلاء جاءوا ليجددوا الأمة أو يجددوا دين الأمة ويقولون نرجع إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنأخذ في الاعتقاد بالكتاب والسنة, في العبادات بالكتاب والسنة, في المعاملات بالكتاب والسنة, في السلوكيات بالكتاب والسنة. لأن في السلوكيات أنا عمري ما هتعلم أخلاق وسلوكيات من واحد ممن يجوهون الفلوات ويعيشون في الكهوف, واترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. انا اخذ سلوكي واخذ خلقي من النبي صلى الله عليه وسلم ومن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اعظم الناس ايمانا وافضل الناس اخلاقا واقرب الناس الى الله عز وجل صحابة المصطفى عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء هم الذين تأثروا به صلى الله عليه وسلم. يبقى في السلوك وفي الاخلاق مش هنفضوا من ارباب الطرق, سنأخذ السلوك ونأخذ الأخلاق لا عن أبي اليزيد البطامي ولا عن إبراهيم بن أدهم ولا عن رابعة العدوية. إحنا نأخذ أخلاقنا ونأخذ سلوكنا ونأخذ معاملاتنا من النبي صلى الله عليه وسلم, ثم من أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وسائر السادات من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم, ثم الأئمة التابعين. كذلك في الاعتقاد, اعتقاد القرآن والسنة. كذلك في العبادات, العبادات التي تعبد النبي صلى الله عليه وسلم فيها لله عز وجل. صلوا كما رأيتموني أصلي. تجد إنسان حافظ متون ولا يعرف كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. تقول له يا أخي أنت تفعل كذا, ما دليلك على هذا الفعل؟ لا يدري. دليله يقرأ عليك نصا من أقوال علماء هو لا يعرفهم وربما لا يعرف تراجمهم ولكن كلام. كذلك بالنسبة للأخلاق يقول لك أبو اليزيد البسطامي قال والسيدة ربعة قالت وفلان. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق قال مفيش. كذلك تجد في علم العقيدة عندك الجوهرة على التوحيد وغيرها من هذه الكتب, بس تحفظ كلاما لأناس. يعني أنت تيجي تقرأ كتاب المواقف يجي لا تجد فيه الكتاب على ضخامته, لا تجد فيه آيات قرآنية غير يمكن ذكر آيتين ولا حاجة حينما ذكر دليل التمانع. أما الأحاديث ما ينفعش يذكر أحاديث, في العقيدة تؤخذ عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث لا توجب القطع ولا اليقين, وإنما هي توجب الإيه؟ الظن. وإن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. شوف السنة وضعت هذا الموضع المزري والعياذ بالله, سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا أمر خطير. فلذلك ترتب على ذلك الكلام اللي انتم سمعتوه. لكل مجتهد كل مجتهد ايه مصيب في الفروع، وبناء على ذلك طالما كل مجتهد مصيب يبقى بناخذ في الفروع بايه؟ ناخذ بالادله الظنيه، ولكن في العقيده لا ناخذ الا بالقطعيات. وقلت لكم انهم ترقوا، فمنهم من قال من اقترب من النصوص قال القطعيات المتواتره القران والاحاديث المتواتره، والذي ابتعد عن القران الكريم وجعل علم الكلام امامه قال ان القطعيات هي الادله الايه العقليه وليست الادله الايه السمعيه اللي هي الكتاب والسنه. ولذلك انت لما تيجي تقرا تجدهم حينما يتكلمون يقول لك باب الالهيات باب النبوات، بعد كده يقول لك باب السمعيات، لان في الالهيات مش هيستدل بكتاب وسنه، في النبوات مش هيستدل بكتاب وسنه، لكن في القضايا علم الغيب بقى اللي هي القبر عذاب القبر ونعيمه والجنه والنار والصراط والشفاعه وما شكل ذلك، دي كلها تؤخذ من الادله الايه السمعيات عن الكتاب والسنه. فالعقيده قسموها الى ثلاثه اثلاث، الثلث الاول الهيات، هذه كلها عقليات، نتكلم عن اثبات الصفات السبعه، واخدين بالكم الصفات الايه السبعه، ثم حينما تحدث عن النبوات وتحدث عن المعجزات وما شكل ذلك كله بالعقليات، ثم بعد ذلك يجعل القرآن والسنة يختص بالقضايا الموت والحياة والدار الآخرة بس، ويسمون هذه السمعيات. أرأيتم إلى وضع القرآن والسنة في هذا الموضع؟ وضع مزري. وإذا كان لابد وأن تتخلف الأمة وتنزل الأمة من مكانتها التي شاءها الله عز وجل لها، لأنها فرطت في الوحيين اللذين جعلهما الله عز وجل سبب ايه وسبب التمكين لهذه الامة. اما طبعا قضيب لما تيجي تسأل عن القرآن وعن السنة وتنظر في الالهيات وفي العقيدة بناء على العقليات فتضيع منك لب لباب التوحيد، الا وهو توحيد الايه الالوهية، افراد الله عز وجل بالعبادة. وذلك اصبح عمود التوحيد عند المتكلمين هو اثبات ايه وجود الله عز وجل اللي هو توحيد الربوبية، لانهم خرجوا. لكن لو رجعوا الى القرآن والسنة لوجدوا ان القرآن والسنة يتحدثان عن توحيد اخر، الا وهو توحيد الايه الالوهية، افراد الله عز وجل بالعبادة، يفرد سبحانه وتعالى بالعبادة وبالدعاء وبالنسك وبالنذر وبالخوف وبالتوكل وبالحب، كل اعمال العبادة اسم جامع لكل ما يحب ربنا ويرضى من الاقوال والافعال الظاهرة والباطنة. عبادة لألا تعبدوا، كل الرسل قالوا ألا تعبدوا الا الله، كلمة معنى كلمة لا اله الا الله يفسرها المتكلمون لا خالق الا الله لا موجد الا الله، هذا خطأ. لا اله يعني لا معبود، اله يعني مألوه، لا معبود بحق الا الله سبحانه وتعالى. والعبادة اسم جامع لكل ما يحب ربنا ويرضى من الاقوال والافعال الظاهرة والباطنة، اتت على الدين كله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم بامر الله قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. يقول الامام ابن القيم وهذا التقسيم لو رجع الى مجرد اصطلاح لا يتميز به ما سموه اصولا مما سموه فروعا، يعني لهان القصد فكيف وقد وضعوا عليه احكاما وضعوها بعقولهم وارائهم، منها التكفير بالخطا في مسائل الاصول دون مسائل الفروع، وهذا من اقصى الباطل كما سنذكره، ومنها اثبات الفروع باخبار الاحاد دون الاصول وغير ذلك. شفتوا البدع تولد ايه بدعه. قال وكل تقسيم، اسمع دي واجعلها قاعده عندك، وكل تقسيم لا يشهد له الكتاب والسنه واصول الشرع بالاعتبار فهو تقسيم باطل يجب الغاؤه. كل تقسيم لا يشهد، يعني لو جاء واحد وقال لك يا اخي الاحكام خمسه، الوجوب والايه الاستحباب والاباحه والكراهه والتحريم، تقول له هذا التقسيم هذا دليل عليه، جاء الدليل عليه من الكتاب والسنه وعليه ادله بالفعل هذا كلام حق، نقول له فوق دماغنا من فوق يقبل كل تقسيم لا يشهد له الكتاب والسنه واصول التعيين شهد له كتقسيم الاحكام الى خمسه، هذا مشهود له بالكتاب والسنه واصول الشرع ولا لا؟ مشهود له ولذلك يقبل. فكل تقسيم لا يشهد له الكتاب والسنه واصول الشرع بالاعتبار فهو تقسيم باطل يجب إجابه. قال وهذا التقسيم اصل من اصول ضلال القوم، فانهم فرقوا بين ما سموه اصولا من اخطأ فيه عندهم فهو كافر او فاسق، وادعوا الاجماع على هذا التفريق، يعني كذبوا الكذبة وصدقوها، عارف اللي بيكذب وصدق نفسه، فهم جعلوا هذا التقسيم شرعا ثم ادعوا الاجماع على هذا التفريق. قال ولا يحفظ ما جعلوه اجماعا عن امام من ائمة المسلمين. طب هتقولنا امام واحد قال بهذا الكلام واحد بس، يعني احنا نرضى منكم بانكم تسمولنا ايه؟ امام واحد بس من ائمة الاسلام قال بهذا الكلام الذي جعلتموه اجماعا، واجماعا دول هما خد بالك هما لا يعتدون باجماع مالك ولا ابو حنيفة ولا الشافعي ولا احمد، لان هؤلاء عندهم ليسوا ائمة ايه؟ ائمة عقيدة دول ائمة فقه مش ائمة معقول، وده اللي جعل هؤلاء تجد الواحد منهم يقول لك ايه؟ انا في الاصول على مذهب فلان وفي الفروع انا حنفي، والتاني يقول لك انا في الفروع مالكي لكن انا في العقيدة على مذهب فلان، وتجد الواحد تاني يقول لك انا في الفروع الشافعي، يعني هو الامام الشافعي استاذ في العبادات والمعاملات وبس لكن في اصول الدين والعقيدة كان رجلا جاهلا والعياذ بالله. يعني انت لما تيجي تقول انا على مذهب الشافعي في الفروع بس، يعني هو الشافعي كان علامة في الفروع واصول الدين كان جاهل بها، ده كان امام عظيم من ائمة الاسلام. تيجي يقول لك انا مالكي في الفروع، طب وسبت مالك في الاصول ليه؟ ثبت لك جهله البعيد. يقول لك انا حنفي في الفروع واشعري في الاعتقاد، هو مين الاعظم؟ الاشعري ولا ابو حنيفة؟ الاشعري ولا مالك؟ الاشعري ولا الشافعي؟ الاشعري ولا احمد؟ ده الاشعري في اخر عمري قال انا على اعتقاد احمد بن حنبل اللي هو يعتبر اصغر واحد في الائمه الاربعه سنا، مش كده ولا ايه؟ قال ذلك في كتابه الابانه. فحينما ياتي عالم زي ابو حامد الغزالي ويقول انا شافعي في الفروع اشعري في الاصول، ويا ليته ظل اشعري لهذا الامر، ولكنه دخل كما قالوا، قال عنه ابو بكر بن العربي تلميذه، لقد دخل شيخنا ابو حامد الغزالي في بطن الفلاسفة، دخل في بطن الفلاسفة او دخلت الفلسفة في بطنه، فاراد ان يتقيأها فما استطاع، ولذلك تاب والف كتاب تهافت الفلاسفة، فرد عليه ابن رشد في تهافت التهافت، ثم جاء واحد اخر لكي يجعل الواسطة بين التهافتين، وكله تهافت في تهافت. الفلسفة اولها فلس واخرها سفة، اعاذنا الله واياكم. فشوف الامام ابن القيم بيقول ايه، يقول وادعوا الاجماع على هذا التفريق ولا يحفظ ما جعلوه اجماعا عن امام من ائمه المسلمين ولا عن احد من الصحابه والتابعين. وهذا عاده اهل الكلام يحكون الاجماع على ما لم يقله احد من ائمه الاسلام، بل ائمه الاسلام على خلافه. دي عاده مين؟ عاده المتكلمين زي الرازي والامني وغيره والبخلاني، يقولون اجمع، ولما تيجي تبحث في الاجماع ما تلاقيش فيه، بل تجد الاجماع على خلاف هذا الايه؟ الكلام. الاجماع على زي قضاء العلو وما شكل ذلك، كل قضايا هم كان امامهم الكبير كان الفلاسفه بس، والفلاسفه هم الذين ادخلوا هذه الافكار في عقولهم. شيخ الاسلام ده بيقول فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ فإن الله يغفر له خطأه كائنا ما كان، سواء كان في المسائل النظرية أو العملية. هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أئمة الإسلام، وما قسموا المسائل إلى مسائل أصول يكفر بإنكارها ومسائل فروع لا يكفر بإنكارها. فأما التفريق بين نوع وتسميته مسائل الأصول وبين نوع آخر وتسميته مسائل الفروع